من المرأة لا تسافر إلى الحج بدون مهرها؟ ما تقولنا ما تقولنا العصر إذا السؤال هذا يكون عصر إلا سمح أصبر الرجال ما يمكن تسلق الجدار بدون تسمحون له ها؟ طيب النهي يحتاج التحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم حج المرأة إذا حجت بدون محرم حجها لا تصح لا لأن هذا لا يعود إلى الحج إلى لمعنى يعود للحج هذا لمعنى يعود لحمايتها وصيانتها أفهمت؟ لكن قل لي هل لها أن تقصر الصلاة أو لا وهل لها أن تجمع أو لا وهل تمسح على خفيها ثلاثة أيام أو لا أقول هذا تسأل ولما تسأل عن هذا طيب هذا ينبني على هل يشترط في سفر القصر أن يكون مباحا وفيه خلاف خلاف مشهور يكاد يكون يكاد القولان يكونان سواء فمن العلماء من يقول لا يشترط لرخص السفر أن يكون السفر مباحا بل يجوز أن يترخص ولو كان سفره محرم ومن العلماء من يقول لا بد أن يكون مباحا لأن رخص السفر رخصة والمسافر سفر محرما من أهل الرخص أو لا لا ليس من أهل الرخص ينبغي أن نشدد عليه والمسألة سهلة نقول تب وترخص وقف في عرفة في أول الليل ثم وصل إلى مدينة بعد منتصف الليل هل له الجزاء بدون يسأل يقول هذا إنسان وصل مزدلفة بعد منتصف الليل هل يكفي أن يمكث بها يسيرا ويذهب إلى منى وعلى ما سمعت أما إذا كان رجلا جلدا يمكنه المزاعمة بلا مشقة فلا ينتظر وإذا كان يخشى نفسه فلينظر نعم يا سليم الابن الشيخ طبيعتها إذا جت الأمر لازم أنها فعلا تسعى من نفسها هي مطر وإذا ترى زي ماشي هم على راكب الشيء لازم تكون عندها رعي مطرها لازم تتقع أي. هذا مما يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في غير محصر ركن بالبهيمة بالناقة نعم الذين هذا لم نصله فهل نجيبه أيها الأخوان نعم نعم يرمي متى وصل لأن رمي جمرة العقبة تحية منى فمتى وصل منى فله الرمي ولا فائدة من كون نقول انصرف ولا ترمي انتظر حتى تطلع الشمس وحديث بيني لا ترمي حتى تطلع الشمس ضعيف نعم مكان المسجد الحرام والمسجد وهي يقولون هذا أنا ما تيقنت إن المشعر الحرام هو المسجد المعروف الآن في المزدلفة نعم نعم لا لورا إيش يأتينا شر من جاءت نرى بعض الناس أيديهم في الصفا الصفا والمروة إلى الكعبة إلى إيش إلى الكعبة إلى إيش إلى الصفا والمروة يشيل يعني يقول كذا لا الصواب انه يد يديه رفع دعاء هكذا نعم بعض الناس يقولون الحصر معهم من بلادهم من بلادهم نعم يقولون دفع للمشقة هذه المشقة هذه المشقة طيب ما خالي المجموع حصل سبعين حصار هذا وهم إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة على قسمته لا في مشقة هذا كذاب ولا جاء يجزي صار أي حاجة لهم. نعم سلام على قول فقهاء بإلزام واجبا بإلزام واجب الدم. نعم هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟ لا عندهم لا عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا التوفيق قبله. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. الله أكبر. من بلادهم نعم هذه المشقة هذه المشقة طيب ما خالي المجموعة حصى 70 حصى هذا وهم إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة على أسنة ما في مشقة هذا كذاب ولا جعجاء يجز سأل أي حاجة لهم. نعم سلام على قول فقهاء بإلزام واجبا بإلزام واجب الدم. نعم هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟ لا عندهم لا عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا التوفيق قبلهن لا شك من ترك واجب. الله أكبر. إذا دفع بعد الإسفاق من مزدلفة هل يشرح شيخ دعاء معين؟ لا تلبية يلبي لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ها كذا ها كيف العادة هي بالنسبة للدفع العرفة لو أن الإشارة يعني خرج من العرفة لو خرج إيش ذهب إلى مكة فضع بعض الأشياء الغسيل والطعام لأنه أيسر وأفضل ثم دخل المزدلفة. لا بأس. المهم نصل إلى المزدلفة. نعم. بعض الناس يقولون أن السعي بين العلمين ما يكون إلا في الشوط الثلاثة الأولى. أي لا هذا وهم. هذا وهم ظنوا أنه في الطواف ولكنه لا شك أنه غلط. نعم. نعم. يقيسون مع وجود النص أقول يقيسون مع وجود النص هل نحن قاعدة إذا وجد النص ما في قياس وإلا لاتبع الحق وهو نعم نعطيها جواب من درس أمس يشهد بعضهم بعض ويواهب بعضهم بعض نعم شيخ قلنا أن قد راجع أعظم إشكالات النية في التواف وكذا تعين الموت وأعلننا بأنه عبادة جزء من عبادة وكلها في الموالات بين التواف والسعي أنه لا يشترك وأعلننا بأنه عبادة مستقلة وشيخ ما في مستقلة يعني عبادة منفصلة عن التواف السعي منفصل عن التواف مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن التواف ولا فهو عبادة أشد. نعم آدم بالنسبة لمن يعني الذين يدفعون قبل طلوع الفجر لمزدلفة نعم أنهم يعني يذكروا الله ويقصدوا الله ثم يدفعون إيه لا نعم كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإصرار أصرار قبل الفجر هذه بينهما فرق حيث انه يلزم القارن ان يشترط هذه مع بلده او انه لا مفسر. لكنه اذا ساق القارن اذا ساقه امتنع على التمتع. لم يتسب له ان يسرقه ثم اشتراه او دفع قيمته للمكاتب المعروفه. يعني ساق الهدي؟ يعني ساق الجراح. ها؟ يعني الجراح يعني صار المتمتع في مساله الهدي يعني. وهو في المتمتع في مساله الهدي. هو المتمتع سوى. ايش؟ ما يكون مخالفا لفعل النبي عليه الصلاه والسلام وقوله يعني من حمل عمل ليس عليها صلاه فهو رد. هذا يجوز انه يشتري القارن يشتري الهدي من منى ويجوز ان ياتي به معه من الحل. نعم استمر. قال من رحمه الله وعدده اي عدد الحصى 70. عدده 70 لمن تاخر لان اليوم الاول 7 والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21 فثلاثة في 21 تبلغ 63 وسبع ليوم العيد هذه 70. وقول عدده 70 نعم عدده 70 لكننا لا نوافق المؤلف في قوله يأخذ 70 حصاة بل نقول يأخذ لكل يوم حصاة. اليوم الأول 7 والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21 بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الأول الثاني 7 حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ 7 وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ 7 لم يكن هذا بعيدا. نعم أما أن نجمع 70 حصاة من أول الأمر فهذا ليس بالسنة. نعم. قال بين الحمص والبندق. الحمص معروف والبندق من يعرف؟ من يعرف؟ من تعرفه؟ ها؟ والفولة مش كبرى ما طلع الشيء. نعم ايش النبي؟ لا ما ظن النبي كبير. نعم يمكن هي الزيتونة اقرب او اقل اقل من الزيتونة والزيتون ايضا فيه اختلاف بعض الكبير بعض الصغير. على كل حال المسألة متقاربة. الممنوع أن تكون صغيرة كالشعيرة هذا لا تنسى أو تكون كبيرة إيش نقول لها صخرة هذه هنا بيش صخرة 7 صخرات نعم كالتفاح هذا ممكن. وبهذا نعرف أن رمي الجمرات ما هو إلا عبادة محضة تعبد محض وتذلل محض وإلا فما الفائدة من أن نأخذ حصيات بصفة معينة ونرميها في هذا المكان على وجه معين ليس إلا مجرد التسليم للعبادة كما قال عمر في تقبيل الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وبهذا يظهر كمال الذل والتعبد لله عز وجل أن الإنسان يأخذ الحصى معه من رحله إلى المكان ويرمي تعبد لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث فيه نظر إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ورمي الجمار فيه ذكر الله القولي والفعلي. القولي خالد التكبير عند كل حصاة والفعلي رمي الحصاة.

هل يمكن أن يوسع الحوض أو لا يمكن؟ بعض الناس قال لا بأس، لأنه كأنما تصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير، وبعضهم على إبله في يوم العيد، فهل أحد يظن أن حصى هؤلاء الجمع الكبير يقع في هذا المكان الضيق؟ ولهذا قال الفقهاء إنه في يوم الحادي عشر والثاني عشر إذا رمى الأولى يبعد، وقالوا لئلا يصيبه الحصى. لكن نحن نقول نبقي الحياض على ما هي عليه، والحمد لله. وما دام ما دمنا نقول إن الحصاة إذا وقعت ثم تدحرجت أجزات الحمد لله. لا لا يعني بناء على الواقع، بناء على الواقع، الواقع هو هذا. الآن في ناس تشوف الحصى يضرب الشخص ثم يطير على ورق. انت الوقت ها باقي أجل عبد الرحمن جمعة. يحصل ضيق شديد أحيانا في قمع الدماغ. نعم. وأصحاب الأسرة من معهم النساء وضعفة يعتنى بالنساء والضعفة فيجدون في زحام ثم يعودون والرجوع صعب شيخ، كانوا يعودون إلى خيامهم في يعني ضيق الشارع، الواحد لما يرجع من الأسرة ثم يأتي به يرجع يعني يصيبه يعني في أحيانا يكون في سخانة وسخونة الشمس حارة يا رحمة الله عليكم. هل له أن يأخذ الجمرة يرمي عن الضعف؟ إيه نعم، يعني هو إذا وصلوا إلى الجمرات وجدوا زحاما شديدا لا بأس أن يتوكل عن النساء، إلا إذا كان يعرف أنهم إذا انصرفوا الآن وصار في الليل أولها وآخرها ووسطه وجد سعة فلا يرمي، لأن الأصل أن كل جزء من أجزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهمت؟ لكن أحيانا ما يتمكن الإنسان من التأخير، مثل إذا كان يريد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فهو أتى وحضر الآن بعد الزوال ما يمكن يرجع ولا يمكن يبقى إلى الوضوء، يخشى أن يلزمه المبيت، مع أنه ما يلزمه المبيت إذا كان الإنسان تأهب ودفع من منى ثم حبسه السير او الضيق الشديد فانه يرمي ولو بعد غروب الشمس ويتوكل الله. نمشي. لو ان يجب ان ثلاثه اربعه ماذا تريد؟ تريد مثلا يقف على هذا ويقول واحد اثنتين عشر احدى عشر واحد عشرين واحد وعشرين، هذا عن ثلاث؟ عن عشر. لا لابد أن يرمي سبعا أولا عن نفسه ثم عن واحدة من التي وكلت ثم الثانية ثم الثالثة، يعني بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع. وكان بعض الفقهاء يقولون لابد يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله ثم يعود ويرمي الثلاث عن الموكل الثاني، وهذا ما فيه دليل واضح، فلا نلزم الناس به. إذ لو ألزمنا الناس بذلك حصل مشقة عظيمة، لكن نقول ارميها في مكان واحد ويكفي، بس لا تجعل هكذا جميعا، سبع عنك سميع عنك، سبع عن فلان، سبع عن فلان. هنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في غزوة الحج والعمرة من كتاب المناسك: ولا يطوف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجد بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة والولد، ثم قد حلله كل شيء إلا النساء، والحلاق والتحصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.